الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يذكر الأحاديث المتعلقة بأذكار طرفي النهار، فأورد هنا حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو مخرج في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار، إلى آخر الحديث. وهذا الذكر الذي يشرع في طرفي النهار ذكر عظيم، بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنه بوصفه بسيد الاستغفار. والسيد هو المقدم على غيره، والسيادة تعطي التقدم والرفعة، فهو سيد الاستغفار، أي المقدم على أنواع الاستغفار، لأن السنة جاءت بصيغ عديدة للاستغفار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. سيد هذه الصيغ المقدم فيها أولاها أكملها هذه الصيغة الواردة في حديث شداد بن أوس، ولأجل هذا وصفه صلوات الله وسلامه عليه بسيد الاستغفار. ثم ذكر هذه الصيغة وقال في تمامها: من قالها حين يمسي. فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وهذا فيه عظم ثواب المحافظة على هذا الذكر في طرفي النهار، فإن من قاله في صباحه ومات في ذلك اليوم دخل الجنة، ومن قاله في مسائه ومات في تلك الليلة دخل الجنة. وهذا ثواب عظيم يجعل المسلم الحريص لا يفوت على نفسه في أي يوم من المواظبة على هذا الذكر العظيم في طرفي النهار. قال عليه الصلاة والسلام في بيان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم مضى الكلام على معناها، وأنها بمعنى يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم التي في آخرها، فهي بمعنى يا الله، اللهم، وهي توسل إلى الله تبارك وتعالى بألوهيته وبأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، لأن الإله معناه المعبود، فهو توسل إلى الله تبارك وتعالى بألوهيته استحقاقه للعبادة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، جمع بين نوعي التوحيد العلمي والعملي. أنت ربي، هذا فيه الإيمان بالتوحيد العلمي، الإيمان بربوبية الله، والربوبية يدخل تحتها معاني كثيرة، منها الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، فهذا إقرار من العبد بربوبية الله تبارك وتعالى له. أنت ربي، أنت ربي، إيمان بربوبية الله. لا إله إلا أنت، إقرار بأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، إقرار بأنه لا معبود بحق إلا الله. وذكر الربوبية هنا ثم ذكر الألوهية عقبها فيه إشارة إلى أن الإيمان بربوبية الله يستلزم إخلاص العبادة له، فالرب المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة هو الذي يستحق أن يعبد وتصرف له أنواع الطاعة، هو الذي لا إله إلا هو. أما من ليس له شيء من الربوبية أو خصائص الربوبية فلا يستحق من العبادة أي شيء، من لا يملك لنفسه فضلا عن غيره موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا، كيف يصرف له شيء من الطاعة أو العبادة؟ فقول اللهم أنت ربي لا إله إلا الله فيه الإيمان بالربوبية والألوهية، فيه الإيمان بالربوبية والألوهية. ثم أكد هذين الأمرين العظيمين فقال: خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك. قوله خلقتني هذا من الإيمان بالربوبية، وقوله وأنا عبدك هذا من تحقيق توحيد الألوهية، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. عبدك تحتمل أحد معنيين: المعنى الأول العبودية لربوبية الله، والمعنى الثاني العبودية لألوهيته سبحانه. ولهذا عبودية الخلق لله تبارك وتعالى نوعان: عبودية لربوبيته وعبودية لألوهيته. العبودية لربوبية الله هي كونهم مقهورون، مربوبون، مخلوقون، مدبرون، فهم عبيد لله أي مماليك له، هو الذي يدبر شؤونهم ويتصرف في أمورهم، له الأمر من قبل ومن بعد. وهذا النوع كل الناس وكل المخلوقات داخلة فيه، كل المخلوقات بهذا المعنى عبيد لله، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكلهم عبيد لله بمعنى أنهم مربوبون مخلوقون مدبرون، يتصرف فيهم ويدبر شؤونهم تبارك وتعالى، لا يخرج أحد منهم عن ملكه وتدبيره. والمعنى الآخر العبودية لألوهيته، وهي الدخول في طاعة الله والإذعان لأوامر الله والخضوع له تبارك وتعالى، وأن يجمع العبد بين المحبة والخضوع والذل لله، فمن كان كذلك فهو عبد لله، عبد لله تبارك وتعالى. الأول عبد بمعنى معبد مذلل، والثاني عبد بمعنى عابد مطيع لله تبارك وتعالى. وهذا النوع الثاني لا يدخل تحته إلا المؤمن الذي عبد الله عز وجل وأخلص العبادة له، فهو عبد الله. هنا قال خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك. الذي يظهر هنا أن المعنى الثاني للعبودية هو المراد، أنا عبدك أي عابد لك، لأن ذكر الإقرار بالربوبية، ذكر الإقرار بالربوبية ثم أتى بما يتعلق بالعبودية التي هي الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. وعلى هذا فقوله وأنا عبدك أي أنا عابد لك، عابد لك، أطيعك، أمتثل أمرك، أخضع لك. ولما يقول المسلم مثل هذه الكلمة أنا عبدك، أو يقول إياك نعبد، هذا عهد، عهد بين المسلم وبين الله. فالذي يقول أنا عبدك أو يقول إياك نعبد، هذا عهد يجب الوفاء به، بل هو أعظم عهد يجب الوفاء به، بأن يلتزم بهذا الأمر ويكون عابدا لله مطيعا لله محافظا على طاعة الله تبارك وتعالى. وأنا عبدك، قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. على عهدك أي ملتزما بما عهدت إلي من طاعتك وعبادتك والقيام بأوامرك، أو وأنا على عهدك أي على ما عهدتك عليه بأن أطيعك وأمتثل أمرك وأقوم بعبادتك. ووعدك أي على ما وعدتك عليه، والمسلم بينه وبين ربه وعد، كأن يطيع ربه ويمتثل أمره ويخضع له ويذل. والله عز وجل وعد من وفى بهذا الوعد الأجر العظيم والثواب الجزيل والخير العميم في الدنيا والآخرة. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قوله ما استطعت فيه أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الأوامر التي في الكتاب والسنة قيام الإنسان بها في حدود استطاعته، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني كل ما أمرتني به ووعدتك عليه أمتثله وأطيعك فيه وأنقاد لك في حدود الاستطاعة. والله عز وجل لا يكلف الناس ما لا يطيقون، لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما جعل الله عز وجل على عباده في هذا الدين من حرج، فقيد هذا في الاستطاعة، قيد هذا بالاستطاعة، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ، العود هو الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به سبحانه. أعوذ بك أي يا الله من شر ما صنعت، أي من سيء الفعال ورديء الخصال وقبيح الأعمال، فأنا أعوذ بك من ذلك. فيلتجئ إلى الله عز وجل أن يقي شر هذه الأمور، وأن يجنبه إياها، وأن يباعده منها. فهو يلتجئ إلى الله عز وجل ويحتمي به ويعتصم به بأن يجنبه شر ما صنع، بأن يغفر له ما مضى منه، وأن يجنبه إياه فيما يستقبل من حياته. أعوذ بك من شر ما صنعت، تعود الإنسان من فعاله السيئة. ثم قال: أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي. ومعنى أبوء أي أقر وأعترف، أقر وأعترف. أبوء لك بنعمتك علي أي أقر لك بالنعمة وأعترف، اعتراف بنعمة الله. وقوله بنعمتك هنا النعمة مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم. فقوله بنعمتك علي أي بكل النعم التي أنعمت بها علي، بكل النعم التي أنعمت بها علي. أنا أعترف وأقر بأن كل نعمة بي وتحققت لي هي منك، أنت المنعم وأنت المتفضل، نعمك علي لا تعد ولا تحصى، وآلاؤك وأفضالك لا تستقصى. أنا أعترف بذلك وأقر، أبوء لك بنعمتك علي. نعمتك يشمل نعمة الإيمان، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الولد، نعمة المسكن، كلها داخلة تحت قولك نعمتك، أي كل نعمة أنعمت بها علي أنا أعترف بأن ذلك منك، أنت المتفضل وأنت المنعم لا شريك لك. أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي وأقر بأني مذنب مقصر، اعتراف من العبد بالذنب. وقوله ذنبي نفس الأمر، مفرد مضاف فهو يعم، ذنبي أي كل ذنوبي وأخطائي، فما وقعت فيه من ذنب فأنا أعترف بأني مذنب فيه ومقصر ومخطئ. والاعتراف بالذنب نعمة عظيمة، واستشعار الإنسان للذنب نعمة عظيمة. البلاء عندما يذنب الإنسان ولا يحس أنه مذنب، أو يذنب ويتمادى في الذنب ويحس في قرارة نفسه أنه من عباد الله المتقين وأنه من أعظم المحافظين على دين الله، هذا البلاء العظيم. أما الإنسان إذا أذنب وقلبه يؤلمه ويأسف ويندم ولا يطمئن قلبه، فهذه أمارة خير وعلامة صلاح. والبلاء كل البلاء أن يقع الإنسان في الذنب أو في الذنوب ويتمادى فيها ولا يشعر بذلك ولا يحس، لا يشعر بأنه مذنب ولا يحس بذلك ولا يعترف أنه مذنب، فهذا هو البلاء. ولهذا الاعتراف بالذنب بوابة التوبة، الاعتراف بالذنب بوابة التوبة ومدخلها العظيم. أول مدخل للتوبة، بل أول مرحلة من مراحل التوبة، الاعتراف بالذنب، أن يعترف الإنسان أنه مذنب. لكن من لا يعترف أنه مذنب، أو من لا يرى نفسه أنه مذنب، أو من لا يرى أن فعله ذنب، كيف يتوب؟ ولهذا المعنى جاء فيما يتعلق بالمبتدع، إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدعها. لماذا احتجرت التوبة عليه؟ لأنه أصلا ما يرى أنه مذنب ولا يرى أنه خاطئ، بل يرى أن عمله أصح الأعمال وأحسنها، وأن عمله هو الذي يقرب إلى الله. فالذي لا يشعر بذنبه وخطأه وتقصيره أوصد على نفسه باب التوبة ومدخلها العظيم. أبوء بذنبي، أي أعترف يا الله أعترف لك بأني مذنب. ذكرت لكم أن الاعتراف بالذنب مدخل للتوبة، هذه فائدة نستفيدها من الحديث، لأن كل الآن الأمور هذه التي جاء بها هي مدخل لطلب المغفرة، تذلل وخضوع لله تبارك وتعالى لطلب المغفرة، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السؤال سيأتي في آخر الحديث. فالمدخل هذه مدخل وتذلل وخضوع لله تبارك وتعالى ليغفر للعبد ذنبه ويقيه عثرته. من بين الأمور التي أتي بها هذا الأمر، الاعتراف بالذنب. أما من لا يعترف بالذنب فما حظه من الاستغفار وطلب مغفرة الذنوب. وأبوء بذنبي فاغفر لي، هذا هو الطلب، طلب مغفرة الذنوب، أن يغفر له ذنبه. ومعنى اغفر لي ذنبي أي اغفر لي كل ذنب وقعت فيه، لأن ذنبي هنا أيضا على القاعدة السابقة، ما هي؟ مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم، فقوله فاغفر لي ذنبي أي كل ذنب وقعت فيه، اغفر لي ذنبي أي كل ذنب وقعت فيه. فيطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنبه كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، أوله وآخره، كلها تدخل تحت قولك فاغفر لي ذنبي. والمغفرة هي الصفح والستر والعفو عن الذنوب التي وقع فيها الإنسان. والله عز وجل عفو غفور رحيم، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها تبارك وتعالى أن يعطيها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبدو أنني زدت زيادة من عندي ووافقتوني عليها، ذنبي فاغفر لي ذنبي، كان فاغفر لي ما في ذنبي. فعلى كل حال فاغفر لي هذا أيضا عام، لما يقول فاغفر لي هذا عام وشامل، شامل لكل ذنب وقع فيه الإنسان، لأنه سأل الله عز وجل المغفرة ولم يحدد نوعا معين من الذنب أو الخطأ، فهو يشمل ذنوبه كلها. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الإقرار بأن الذي يغفر الذنوب هو الله تبارك وتعالى، ولا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا. فهذا سيد الاستغفار، أي أكمل صيغة يأتي بها المسلم في الاستغفار في طلب مغفرة الذنوب. وإنما كان هذا سيد الاستغفار للمعاني العظيمة والدلالات العميقة التي اشتمل عليها هذا الدعاء، ففيه التوحيد العلمي والعملي والتذلل والخضوع لله والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى ومعاهدة الله عز وجل على الوفاء بالطاعة والتزام العبادة والوفاء بالوعد، وفيه اعتراف العبد بنعمة الله عليه وفضله واعترافه بذنبه وتقصيره وخطأه. فهذه الأمور العظيمة عندما يقولها المسلم ويستشعر معناها ينكسر قلبه ويذل ويخضع بين يدي ربه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي طلب مغفرة الذنوب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الحديث فائدة أن من آداب الدعاء والذكر، أو من آداب الدعاء أن يأتي بين يدي دعائه بالحمد والثناء على الله والاعتراف بالعبادة والخضوع لله والتذلل بين يدي الله والاعتراف بالذنب والخطأ والتقصير، وكل ما كان كذلك الدعاء كان أكمل. رأيتم لو أن رجلين كلاهما يطلب مغفرة الذنوب، أحدهما قال اللهم اغفر لي، والآخر أخذ يتوسل إلى الله عز وجل ويتذلل بين يدي الله قائلا في تذلله إني مقر لك بالربوبية ومقر بأني عبد لك وأقر بأنه يلزمني الخضوع لطاعتك والانقياد لأوامرك، وأنا أعاهدك يا الله وواعدك بأن ألتزم بطاعتك، وأنا معترف يا رب بأنك أنت المنعم والمتفضل وكل نعمة بي فهي منك يا الله، وأنا معترف يا رب بأن ذنوبي كثيرة وأخطائي عديدة وأنني مقصر في جنبك ومخل بما ينبغي أن أكون عليه من طاعتك. ثم بعد ذلك سأل الله عز وجل مغفرة الذنوب. فهناك فرق بين هذا وهذا، ولهذا هذه الصيغة هي أكمل صيغة في الاستغفار، لما فيها يعني أكمل صيغة من الاستغفار لما فيها من التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وهذا فيه المواظبة، الحث على المواظبة على هذا الذكر كل صباح ومساء في طرفي النهار، كل صباح ومساء يقولها حين يصبح ويقولها حين يمسي. فإذا مات في يومه وقد قالها دخل الجنة، وإذا قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. وهذا لا شك أن فيه حث عظيم وترغيب كبير في المحافظة على هذا الذكر العظيم والدعاء المبارك في كل يوم، في صباح اليوم ومسائه، كما أرشد إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر أو دعاء يقوله في كل صباح ومساء، فأرشده إلى هذا الدعاء، وهو عند رواه الترمذي في سننه وإسناده جيد. هذا الدعاء يقال في الصباح والمساء، فهو من أذكار طرفي النهار، وكذلك يقال إذا أخذ الإنسان مضجعه عندما يريد أن ينام، فهو يقال في ثلاثة أوقات: في الصباح والمساء وعند النوم. وهو دعاء عظيم، عظيم جدا، وفيه معاني مهمة ينبغي أن يتنبه لها المسلم. بدأه صلوات الله وسلامه عليه بالتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فقال: اللهم عالم الغيب والشهادة. هذا أولا التوسل إلى الله عز وجل بعلمه المحيط الشامل لكل شيء. اللهم عالم الغيب والشهادة، أي السر والعلانية، فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فبدأ هذا الدعاء بالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعلمه الشامل المحيط. اللهم عالم الغيب والشهادة، أي يا من أحطت بكل شيء علما وأحصيت كل شيء عددا ولا يخفى عليك خافية. فهذا أولا التوسل بالعلم، علم الله عز وجل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما وخالقهما والموجد لهما من العدم. فاطر السماوات والأرض، وهذا توسل إلى الله عز وجل بخلقه للسماوات والأرض، هذه السماء الواسعة وهذه الأرض التي يعيش عليها الناس، فهو يستحضر خلق الله عز وجل للسماوات والأرض ويتوسل إليه بذلك: فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكا. توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لكل شيء وملكه لجميع المخلوقات، ومعنى ومليكا أي ومالكا، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بأنه الرب المدبر المتصرف لشؤون الخلق كلها، ويتوسل إليه تبارك وتعالى بأنه مالك الملك، مالك المخلوقات، لا, لا, لا, لا شريك له تبارك وتعالى في الربوبية ولا شريك له في الملك. رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وهذا الدعاء كما سبق كالسابق مشتمل على نوعي التوحيد العلمي والعملي. العلمي مثل الإيمان بالعلم والخلق والرزق والملك، هذه التوحيد المطلوب منا فيها هو العلم والإيمان والإقرار. وقوله أشهد أن لا إله إلا أنت، التوحيد الذي يطلب هنا الإذعان والخضوع والتذلل والطاعة والانقياد. ولهذا أهل العلم يقسمون التوحيد إلى نوعين، توحيد علمي وتوحيد عملي، أو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب. توحيد العلمي يدخل تحته ما يتعلق بالربوبية، ويدخل تحته ما يتعلق بالأسماء والصفات. وهنا ذكر ما يتعلق بالأسماء والصفات مثل العلم، وما يتعلق بالربوبية مثل الملك الرب. والتوحيد العملي أو توحيد الإرادة والطلب هو في قولك أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذا كله تذلل وخضوع وانكسار بين يدي الله، واعتراف بعظمة الله وملكه للملك وتدبيره للخلق، وإحاطة علمه بكل شيء، وإقرار العبد له تبارك وتعالى بالعبودية. ثم بعد ذلك أتى السؤال وجاء الطلب. السؤال هو أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وهذه الزيادة ثابتة. فهنا تعوذ بالله تبارك وتعالى من أمور أربعة لنتأملها. تعوذ بالله تبارك وتعالى من أمور أربعة. الأول شر النفس، والثاني شر الشيطان وشركه، والثالث أن يقترف على نفسه سوءا، والرابع أن يجر السوء إلى مسلم. فهذه أربعة أمور يتعوذ الإنسان بالله تبارك وتعالى بها، يتعوذ بالله تبارك وتعالى منها، أي يلتجئ إليه ويحتمي به ويسأله أن يحميه وأن يقيه إياها وأن يجنبه إياها. يتعوذ بالله من هذه الأمور. الأمر الأول شر النفس، الأمر الأول شر النفس. ونفس الإنسان فيها شر وتأمر بالشر وتدعو إلى السوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا من رحمه الله تبارك وتعالى. وإلا النفس داعية للشر، تدعو صاحبها للشر وتحرك في نفسه الشر. ولهذا يحتاج الإنسان دائما وأبدا أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر نفسه. وفي خطبة الحاجة كان يقول عليه الصلاة والسلام ونعوذ بك من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا. فالنفس فيها شر، والمسلم مطالب أنه يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر نفسه. أما إذا لم يوق الإنسان شر نفسه يهلك، لأن النفس تسوقه إلى الشر وإلى الفساد وإلى المنكر وإلى الحرام. لكن إذا أعاذه الله عز وجل من شر نفسه بقي على الخير والمحافظة والالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى. إذن لاحظوا هنا، النفس يصدر منها شر، والاستعاذة هنا استعاذة من مصدر، من مصادر ليش الشر، استعاذة من مصدر من مصادر الشر. فهو يطلب من الله أن يعيذه من هذا المصدر أو من هذا المنبع الذي ينبع من الشر. الثاني الاستعاذة من شر الشيطان وشركه، الاستعاذة من شر الشيطان وشركه، شركه أي ما يدعو إليه من الشرك بالله، ما يدعو إليه من الشرك بالله، هذا معنى وشركه. وفي رواية وشركه، أعوذ بالله من الشيطان وشركه. والشرك هو المصيدة أو الحبالة أو الفخ، والشيطان يضع للناس فخوخ ومصايد في كل مكان وفي كل جهة وفي كل طريق، مصايد الشيطان كثيرة جدا ومداخل على الإنسان عديدة، وكل ما وجد الطريق أمام مسدود اتجاه إنسان دخل عليه من طريق آخر، فهو يستعيذ بالله من شر الشيطان وشركه أي من مصائد الشيطان. ابن القيم رحمه الله له كتاب عنوانه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، الشيطان له مصائد، المصائد هو المصيدة هي الشرك، المصيدة هي الشرك التي الشرك هو الذي يوضع للطير أو لغيره حتى يصاد، فالشيطان يضع أشياء في طرق الناس يصيدهم بها فيجعلهم يقعون في الفساد ويدخلون في الحرام. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني بكل طريق يسلكه الإنسان يجلس له فيه ليصطاده وليصرفه عن الخير أو ليدفعه إلى الشر. فهنا التعوذ بالله من الشيطان، والشيطان هنا المراد به إبليس وجنوده وأعوانه، أعوذ بك من الشيطان وشركه. وهنا الشيطان أيضا مصدر من مصادر الشر ومنبع من منابع الشر، فالتعوذ هنا تعوذ من مصدر من إيش؟ من مصادر الشر. فإذا الآن تعوذ الإنسان من مصدري الشر، تعوذ من مصدري الشر وهما النفس الأمارة بالسوء والشيطان، فالتعوذ هنا تعوذ من مصدري الشر. ثم قال الأمر الثالث وأن أقترف على نفسي سوءا، أقترف أي أرتكب، أقترف على نفسي يعني أرتكب على نفسي سوءا أي ذنبا وخطيئة وإثما، وأن أقترف على نفسي سوءا. هنا اقتراف السوء مصدر أو نتيجة، اقتراف السوء مصدر أو نتيجة، نتيجة. إذن الأول تعوذ من مصدر، والثالث الأول والثاني تعوذ من مصدر، والثالث والرابع تعوذ من نتيجة، النتيجة التي تنبع من هذا المصدر. فقال وأن أقترف على نفسي سوءا، وأن أقترف على نفسي سوءا، فهذه نتيجة من نتائج إما طاعة النفس الأمارة بالسوء أو طاعة الشيطان، الاقتراف السوء على النفس. والأمر الرابع وأن أجره على مسلم، أي أن أجر هذا السوء إلى مسلم لأن أخطي على الآخرين أو أعتدي عليهم أو أظلمهم أو أقع في أعراضهم أو نحو ذلك، أو أجره إلى مسلم، وهذا أيضا نتيجة. إذن الحديث فيه التعوذ من أمور أربعة، الأمرين الأولين من مصادر الشر، والأمرين الأخيرين من نتائج الشر، وهذه لطيفة مهمة جدا نبه عليها ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بهذا الدعاء. فرجل أصبح ملتجئا إلى الله عز وجل مستعيدا به من هذه الأمور الأربعة، وأمسى وهو مستعيذ بالله ملتجئا إليه أن يحميه من هذه الأمور الأربعة، ونام وهو ملتجئ إلى الله عز وجل معتصم به بأن يقيه من هذه الأمور الأربعة، وهو يسأل الله عز وجل بإقبال وصدق. ما أصبح للشر عليه طريق، وأصبح بحفظ الله تبارك وتعالى وتوفيقه وتسديده وإعانته. وهذا مما يبين لكم أهمية المحافظة على الأذكار، ولا سيما أذكار طرفي النهار، لأنها بمثابة سمام الأمان للإنسان، والحفظ والوقاية من الوقوع في الشر أو الفساد أو السوء، لأنه وكل أمره إلى الله وفوض أمره إلى الله عز وجل والتجأ إلى الله عز وجل واعتصم به سبحانه وتعالى. وهذا دعاء عظيم للغاية، ما ينبغي على المسلم أن يواظب عليه، وله آثار مباركة على حياة الإنسان عندما يواظب عليه في الصباح والمساء وعند النوم، ولا سيما عندما يستشعر معناه. ابن القيم رحمه الله له كلام معناه ومفاده، يقول: إذا كان الذكر الذي يقوله الإنسان جاء من قلب صادق وبالأذكار النبوية المشروعة، وكان عن فهم من الذاكر لمدلوله ومراده، أثر فيه غاية التأثير، أثر فيه غاية التأثير. فمثل هذه الأذكار ينبغي المسلم أن يواظب عليها وأن يستحضر معناها ودلالاتها. قال: قله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. إذن هذا يقال في ثلاثة أوقات: في الصباح وفي المساء وعند النوم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. ثم أورد هذا الحديث، حديث عثمان بن عفان، وهو عند الترمذي، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذكر يقال في طرفي النهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، صباح كل يوم ومساء كل ليلة، يعني المواظبة، المواظبة عليه في في في في في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. بسم الله مر الكلام على معناها غير مرة، والباء في البسملة للاستعانة، فهو يبدأ يومه مستعينا بالله تبارك وتعالى، مستعينا بالله تبارك وتعالى، ملتجئا إليه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، ما دام الإنسان مستصحبا لهذا الأمر فإنه لا يضره شيء، لا يضره شيء ما دام مع اسم الله تبارك وتعالى معتصما بالله ذاكرا لله مقبلا على الله لا يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. بسم الله مر الكلام على معناها غير مرة، والباء في البسملة للاستعانة، فهو يبدأ يومه مستعينا بالله تبارك وتعالى، مستعينا بالله تبارك وتعالى ملتجئا إليه باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ما دام الإنسان مستصحبا لهذا الأمر فإنه لا يضره شيء لا يضره شيء ما دام مع اسم الله تبارك وتعالى معتصما بالله ذاكرا لله مقبلا على الله لا يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي لا سبيل إلى وصول الضر إليه لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء، لأنه معه اسم الله، معه اسم الله مستصحبا لاسم الله تبارك وتعالى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ما دام الإنسان ذاكرا لله تبارك وتعالى لا يضره شيء، لا يضره شيء، إنما يأتيه الضر إذا غفل. وأما ما دام أنه ذاكر لله عز وجل فهو في حصن حصين وحرز مكين. ولهذا يسمي بعض أهل العلم الأذكار الحصن، أذكار الصباح والمساء وغيرها يسميها بعض أهل العلم الحصن، حصن المسلم أو الحصن الحصين أو نحو ذلك، لأنه لا يضره شيء ما دام ذاكرا لله لا يضره شيء، لأنه في حفظ الله، في حفظ الله تبارك وتعالى. والله عز وجل كاف عبده إذا التجأ إليه واعتصم به كفاه كل شيء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ذكر هذين الاسمين العظيمين، السميع أي الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، الذي يسمع جميع الأصوات، فالله عز وجل سميع أي متصف بالسمع، كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة كمال، فالسميع دال على صفة السمع، على صفة السمع، وأن الله عز وجل يسمع كل شيء، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات. تأملوا يا أخوان، لو أن الخلق من أولهم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو أنهم كلهم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد، وكل واحد منهم سأل الله عز وجل حاجته، وكل واحد منهم بلغته، ولغات العالم بالآلاف، وكل واحد منهم بلغته، وكل واحد منهم سأل حاجته، لسمع أصواتهم كلها دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. أنت لو تكلم أمامك اثنان بلغة واحدة اختلط عليك الكلام، اختلط عليك الكلام والتبس عليك الأمر. ولهذا تحتاج كثيرا أن تسكت أحد المتحدثين حتى تسمع كلام الآخر. وفي الحديث يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فهو يسمع تبارك وتعالى جميع الأصوات، يسمع الأصوات من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات سمعه وسع الأصوات كلها. في قصة المجادلة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله، دخلت عليه في البيت، في بيته، في البيت الذي فيه عائشة رضي الله عنها، وعرضت عليه مشكلتها وذكرت حال زوجها، وكانت تشتكي إلى الله عز وجل وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، تحاوره، يعني تقول له ويقول لها عائشة في طرف البيت والبيت صغير، فكانت تسمع بعض الكلام ويغيب عنها كثير منه، وهي في نفس البيت وقريبة من المتحدثة. وفي هذه الأثناء ينزل قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة ماذا قالت؟ سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. تقول أنا معها في الحجرة، أنا معها في الحجرة وتتكلم هي بصوت خافت بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت أسمع بعض الكلام ويغيب عني. وينزل قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فسمع الله عز وجل محيط بكل شيء، واستحضار الإنسان لهذا المعنى مهم عندما يذكر الله وعندما يأتي مثل هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الذي يسمع كل شيء وأحاط سمعه بكل شيء العليم، أي الذي أحاط بكل شيء علما، أحاط علمه بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الأمور التي ما وقعت ولا ولا ولا ولا وجدت ولن توجد أحاط علمه تبارك وتعالى بها لو كانت كيف تكون. ومن ذلك قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا أمر ما كان لكن أحاط علمه تبارك وتعالى به لو كان كيف يكون. لو ردوا يعني الحياة الدنيا هؤلاء لعادوا لما نهوا عنه، هذا أمر ما كان ولا يكون لكن علم الله تبارك وتعالى أحاط به، يعلم السر وأخفى، أحاط علمه بالغيب والشهادة، السر والعلانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط علمه بكل شيء تبارك وتعالى السميع العليم. فهذا الذكر يقال في الصباح والمساء ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. قال: لم يضره شيء، لم يضره شيء، يعني إذا قاله لم يضره شيء، لم يصيبه أذى أو لم يضره الأذى الذي يصيبه، فهذا فيه فضل هذا الذكر، وأن المواظب عليه يحفظ بإذن الله تبارك وتعالى. ذكر أهل العلم قصة في ذكرها أحد رواة الحديث، ذكرها أحد رواة الحديث، كان مصابا بالفالج، كان مصابا بالفالج وهو نوع من المرض، أحد الرواة، فمرة روى هذا الحديث وفي مجلسه رجل، فلما ذكر الحديث ووصل إلى قوله لم يضره شيء، الرجل أخذ ينظر إليه، ينظر إليه ويكرر النظر، فكأنه يقول: يعني أنت الآن أصابك الفالج وأنت الآن تذكر لنا هذا الدعاء. فقال يعني الحديث على ما ذكر عليه الصلاة والسلام، لكنني نسيته يوما ليمضي الله تبارك وتعالى قدره، أو كلاما هذا معناه. وهذا فيه أهمية المواظبة، مواظبة الإنسان على الذكر. في قصة شبيهة بهذه قصة القرطبي مع دعاء سيأتي معنا يتعلق بالنزول في المنزل: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامة إلى آخره لم يضره شيء حتى يرحل من مكانه ذلك. يقول القرطبي: منذ سمعته ما تركته، منذ سمعته ما تركته، وفي ليلة نزلنا في مكان ولدغتني عقرب فتذكرت أنني نسيته. هذا كلام القرطبي يقول فتذكرت أنني نسيته، ما أتيت بهذا الله. ثم أمر آخر، من يقول هذا الكلام، من يقول هذا الكلام ومن يأتي بهذا الذكر هو أحد شخصين: إما شخص عنده يقين بالله وثقة به، أو شخص يقوله غير مطمئن وليس عنده ثقة. فهل هما سواء؟ ليسوا سواء. الذي يأتي بهذا الذكر وعنده يقين يؤثر فيه هذا أعظم التأثير. أما من يقوله على وجه التجربة وقد يكون وقد لا يكون ويحتمل، ما عنده ثقة بالله، شتان بين هذا وذاك. ولهذا من الأمور المهمة للمسلم عندما يذكر الله تبارك وتعالى أن يكون على يقين وثقة بالله تبارك وتعالى. والسيف كما يقولون بضاربه، هذا ذكر عظيم ومؤثر، لكن إذا كان الإنسان ليس عنده ثقة ولا طمأنينة فالتأثير فيه يضعف تماما. نعم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ثم ذكر رحمه الله هذا الدعاء الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح وكل مساء. والحديث هو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وحديث ثابت وعظيم للغاية لمن تأمل معناه ووقف عند دلالاته. وبداية ابن عمر تفيد المواظبة، مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الدعاء كل صباح ومساء. فابن عمر يقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، أي أنه صلوات الله وسلامه عليه مواظب على هذه الدعوات، لا يتركها لا في الصباح ولا في المساء، بل مواظب عليها كل صباح وكل مساء. قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. سؤال الله تبارك وتعالى العافية، والعافية هي السلامة، السلامة والوقاية والحفظ. ويسأل الله عز وجل أن يعافيه في الدنيا والآخرة. يعافيه من ماذا؟ ما ذكر، ليشمل المعافاة من كل ضر ومن كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فيسأل الله عز وجل أن يعافيه، أن يقيه وأن يسلمه في الدنيا والآخرة. يدخل تحت هذا العافية من النار ولا ما يدخل؟ يدخل العافية من شر الشيطان ولا ما يدخل؟ كل شيء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وهذا مما يبين كمال الأدعية النبوية وتمامها وشمولها. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية. اللهم إني أسألك كيف؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية، نعم، في ديني ودنياي. أسألك العفو والعافية. هنا ذكر شيئين، ذكر العفو وذكر العافية. العفو الصفح لما كان من الإنسان من ذنوب وأخطاء. والعافية السلامة والوقاية، فأحد هذين اللفظين يتعلق بما مضى، والآخر يتعلق بماذا؟ بما سيأتي. فالعفو يطلب من الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه ما مضى من خطأ وتقصير وذنب ونحو ذلك، يطلب من الله أن يعفو عنه. والعافية يطلب من الله عز وجل أن يقيه وأن يسلمه من الشرور ومن الآثام فيما بقي من حياته. في قولها العفو والعافية شامل لما مضى ولما سيأتي. وهذان اللفظان العفو والعافية هما من الألفاظ التي يقول عنها أهل العلم إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. إذا ذكر العفو وحده شمل معنى العافية، وإذا ذكرت العافية وحدها شملت معنى العفو، وإذا ذكر معا أصبح العفو فيما يتعلق بالماضي والعافية فيما يتعلق بالمستقبل. مثلا قول عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاعف عني هنا السؤال العفو، لكنه يشمل ماذا؟ يشمل العافية، لأن العفو إذا ذكر وحده شمل معنى العافية، فهو يشمل العفو لما مضى وأيضا العفو فيما سيأتي بتجنيب الإنسان الأمور والشرور والآثام. وإذا ذكر معا كما هو الحال في هذا الدعاء الذي معنا، فإن العفو لما مضى والعافية لما سيأتي. أحيانا يضم لها ثالث المعافاة، العفو والعافية والمعافاة، فيكون العفو لما مضى والعافية لما سيأتي والمعافاة للإنسان في حاله ووقته وفي حاضره. نعم. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، يطلب من الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا، في ديني ودنياي. المعافاة في الدين، المعافاة الإنسان في الدين بأن يحفظ له دينه وأن يثبت عليه وأن يجنب فيه الانحراف والضلال والزيغ، كل هذا من المعافاة في الدين. والمعافاة في الدنيا أن يسلم من ضرها وشرها ونغصها ونكدها وهمها، وأن يكفى في عيشه فيها، كل هذا شامل لقولك وديني. وأهلي، المعافاة في الأهل شامل كل ما يخطر ببالك من معنى المعافاة: حفظهم، سلامتهم، وقايتهم من الشرور، بعدهم من الرذائل في أهلي. ومالي، أي أيضا حفظ المال ووقايته وإنزال البركة فيه والبعد عن شره، شر المال ومالي. ثم قال: اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي، يسأل الله عز وجل أن يستر عورته، الانكشاف ووقايتها من ذلك. اللهم استر عوراتي، والستر هو التغطية، معنى أن يكون الإنسان محافظا على الستر، محافظا على جلباب الحياء، محافظا على العفة، محافظا على ذلك. وقوله اللهم استر عوراتي يشمل في عمومه البعد عن الفاحشة والرذيلة والبعد عن التبرج والسفور، وهذا يتعلق بالمرأة المسلمة المواظبة على هذا الدعاء في كل صباح ومساء، تقول اللهم استر عوراتي، نسأل الله عز وجل أن يستر عورتها. فيتأكد هذا المعنى ولا سيما على النساء في عصر الفتن الذي نعيشه الآن والتبرج والسفور. فمن مقاصد الدين ومن المطالب العلية فيه التي ندب المسلم أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يحققها له في كل صباح ومساء، ستر العورة. هذا من مقاصد المهمة في هذا الدين، والمسلم يندب إلى أن يسأل الله عز وجل ستر العورة في الصباح والمساء. وهذا يبين عظم إثم التبرج، ولا سيما تبرج النساء وسفورهن، وهذه مصيبة عظيمة وشر عظيم وفساد للمجتمع. المرأة التي تخرج في مجتمعها متبرجة أرادت السوء بالمجتمع وأرادت الرذيلة إذا خرجت متبرجة متزينة متعطرة متجملة، لأنها تمشي وتحرك الفساد والشر في نفس من تلقاه وتقابله. فهذا الحديث يعطينا فائدة أهمية الستر وعظم شأنه، وأن من المقاصد العظيمة المهمة التي يندب المسلم إلى العناية بها، وأن يقول في كل صباح ومساء اللهم استر عوراتي، أن يقول في كل صباح ومساء اللهم استر عوراتي. والذي يدعو بهذا الدعاء مطالب بأن يطبق أن يطبق معنى الدعاء. أرأيتم لو أن امرأة في الصباح الباكر دعت بهذا الدعاء، قالت اللهم استر عوراتي، ثم أتت بعد الدعاء ووقفت أمام المرآة وتكحلت وتجملت وتزينت ووضعت على وسرحت شعرها ولبست أجمل ثيابها ووضعت العطورات وخرجت في الشارع، الآن قالت اللهم استر عوراتي ثم خرجت في الشارع، هل هذه طبقت الدعاء؟ وهل حققت هذا الرجاء الذي دعت الله عز وجل به؟ ولهذا من يدعو الله تبارك وتعالى لا بد أن يبذل السبب، لأن قول اللهم استر عوراتي هذا استعانة، والاستعانة لا بد فيها من فعل إيش؟ السبب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولهذا مع الاستعانة لا بد من فعل الأسباب. ولهذا على المرأة المسلمة التي تريد لنفسها الخير أن تدعو دائما وأبدا لنفسها بستر العورة، ثم تأخذ بأسباب ستر العورة، تأخذ بالضوابط التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه المتعلقة بهذا الشأن. ونسأل الله عز وجل لجميع نساء المسلمين الستر والعفاف والصيانة والبعد عن الفاحشة والرذيلة. قال اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الروعة هي الخوف الذي يصيب الإنسان بسبب أي شيء من أنواع البلاء أو الضر، أو فالإنسان قد يصيبه روعة وخوف، فيسأل الله عز وجل أن يؤمن روعاته، بمعنى أن يطمئن قلبه وأن يسكن نفسه وأن يهدئ خاطره، فيسأل الله جل وعلا أن يؤمن روعاته وآمن روعاته. ثم قال اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. حفظ من إيش؟ من كل جهة، يسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل جهة، أمام، الخلف، اليمين، الشمال، الفوق، التحت، من جميع الجهات محفوظ. تأمل هذا الحفظ من جميع الجهات وتذكر قول الله عز وجل عن الشيطان حمان الله وإياكم منه، قال الشيطان فيما ذكر الله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. يأتي من كل الجهات، والشيطان يعني يحوم على الإنسان من كل جهة، وأي جهة يجد فيها ضعف في الإنسان يدخل منها، اليمين، الشمال، الأمام، الخلف، فهو يتربص به الدوائر من كل جهة. ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه ذكر صفة عجيبة للشيطان، يعني أو مثلا ذكر مثلا عجيبا للشيطان، يقول: مثل الشيطان مثل كلب جائع، كلب جائع يعني في منتهى الجوع، وعنده شخص أمامه قطعة من اللحم، قطعة من اللحم واضعها أمامه وواقف يحرس هذه القطعة، وهذا الكلب يحوم حوله من جميع الجهات. ماذا يريد؟ يريد أي غفلة تكون من صاحب هذه اللحمة، أي غفلة، فيأتي ويخطف اللحمة التي أمامه. ولهذا لو أن صاحب هذه اللحمة التفت يسار والكلب في جهة اليمين خطف اللحمة، بمعنى أن الإنسان يحتاج إلى أن يكون في حفظ وفي وقاية من الشيطان في كل شيء ومن كل جانب. آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ويسلم الإنسان من الشيطان بالالتجاء إلى الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني التجأ إلى الله. هنا قال: احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، من كل جانب يسأل الله عز وجل أن يحفظه. فهذا حصن، وهذا يوضح لكم المعنى الذي يذكره لأهل العلم، أن الذي يذكر الله عز وجل مثل الذي دخل في حصن حصين، العدو لحق خلفه فدخل في حصن حصين. وجاء في وصية زكريا عليه السلام لقومه قال يا قومي اذكروا الله، فإن مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل انطلق العدو خلفه سراعا فدخل في حصن حصين فلم يعد هناك سبيل لعدوه عليه. فهذا مثل الذي يذكر الله، مثل الذي دخل في حصن حصين يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من العدو. قال: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال بعض السلف ووكيع يعني الخس، أعوذ بك أن أغتال من تحتي يعني الخس، فهذا من معاني الاغتيال، من تحت يعني اغتيال الإنسان من تحته. على كل حال هذا الدعاء دعاء عظيم للغاية، كان يواظب عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء، والحريب المسلم أن يواظب على هذا الدعاء وأن يؤمل بربه تبارك وتعالى خيرا وأن يثق بالله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. ما مدى صحة أحاديث كتاب حصن المسلم في الأذكار؟ ما تتبعت الأحاديث، لكن كتاب حصن المسلم كتاب يعني حقيقة انتفع به كثيرا وانتشر بين الناس وانتفع به طلاب العلم، ويعني هو كتاب مفيد. وكتب الأذكار كثيرة، منها هذا الكتاب كتاب شيخ الإسلام، ومنها الوابل الصيب، وكثيرة ومتداولة بين طلاب العلم. لكن قد يكون في بعض هذه الكتب يعني أحاديث ضعيفة، فهذا لا يمنع الإنسان أن يستفيد من هذه الكتب وينتفع بها. وإذا تبين الإنسان في حديث ما أنه ضعيف يتركه. أحسن الله إليكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل هذه الأذكار الواردة في السنة الصحيحة أم يقتصر على بعضها؟ أفيدونا مأجورين. هو الأذكار الواردة في الصباح والمساء إذا تيسر للمسلم أن يأتي بها كلها فهذا خير، لأن كل ذكر من هذه الأذكار له ثمار معينة، منها ما قيل فيه يدخل الجنة، ومنها ما قيل فيه لم يضره شيء، ومنها لا يقربه الشيطان، وهكذا. فالمسلم يحرص على أن يأتي بهذه الأذكار الواردة، وإذا ما تيسر له أن يأتي بها كلها يأتي بما يتيسر له منها. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يسبح 100 تسبيحة، هل هذا يدل على أن عدم الاقتران جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. عدم الإيش؟ عدم الاقتران. ما أدري إيش معنى الاقتران. تتابع التسبيح. أيوة، إذا كان مقصود التتابع فالأصل أن يسبح 100 تسبيحة متتابعة، هذا هو الأصل.